كما سيقول السائل يقول الله عز وجل واللائي تخافون نشوزهن الآية، ما هو النشوز الذي تستحق المرأة عليه الضرب والهجران في آية كريمة؟ النشوز العصيان، إذا عصته وانتنعت من أداء حقه هذا النشوز، عصيانه عليه وإباءه من أداء حقه. نعم.